الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد. أما بعد، أرحب بالجميع في بداية هذه الدورة التي هي بعنوان حجية السنة ورد الشبهات عنها، وهذا هو أول مقطع من مقاطع هذه الدورة، وكما هو معلوم هي موجهة عبر تطبيق واتساب. هذه الدورة موضوعها مهم جدا، و تظهر أهمية الموضوع في عدد من النقاط. النقطة الأولى هو أن الشبهات المتعلقة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإشكالات المثارة حول هذه السنة صارت في وقتنا أوسع بكثير من الأوقات السابقة، أقصد أوسع من جهة الشريحة المتأثرة بهذه الإشكالات. ربما سابقا كان الذين يتأثرون بمثل هذه الإشكالات أو الذين عندهم إشكالات أصلا تجاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الطوائف المبتدعة، وأيضا ربما بعض الدوائر المثقفة. أما أنه عموم الشباب، يعني شريحة كبيرة من الشباب اللي هم ما عندهم أصلا إشكالات مذهبية متعلقة بقضية السنة، كون شريحة كبيرة من الشباب يتأثرون مثل هذه الإشكالات، هذه حقيقة قضية خطيرة تحتاج إلى عناية وملاحظة وتحتاج إلى انتباه، وفي ذات الوقت تحتاج إلى معالجة. وهذه الدورة هي خطوة من أو يعني مساهمة في معالجة مثل هذه الإشكالات. النقطة الثانية في أهمية موضوع هذه الدورة إنه الانحراف في باب السنة حقيقة خطير، وربما يصل الإنسان إلى مرحلة في إنكار السنة أو إنكار بعض يعني أو في إنكار أجزاء من السنة، ربما يصل إلى يعني مرحلة خطيرة تؤثر على دينه. فعندنا نصوص فيها تحذير من مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والوعيد لمن خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. طيب، رفع الرأي العقلي المجرد فوق كامل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد هذه السنة وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بشيء، وكأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن شيء، فتنحية السنة بكاملها وتقديم الإنسان رأيه المجرد على هذه التعليمات النبوية الشريفة، ألا يخشى أن يدخل في مثل هذه الآية ويحبط عمل الإنسان وهو لا يشعر؟ الأمر الثالث الذي يظهر أهمية هذا الموضوع أن الانحراف في باب السنة، الإشكالية أنه ليس منحصرا في باب السنة فقط. الذي يتأثر بهذه الإشكالات سنجد أن عنده إشكالات في أبواب كثيرة من الشريعة، فتجد عنده إشكالات في باب الأسماء والصفات، لماذا؟ لأنه يرد بعض الأحاديث في هذا الباب. تجد عنده إشكالات في باب القدر، لماذا؟ لأنه يرد أحاديث في هذا الباب. تجد عنده إشكالات في باب الإيمان، لماذا؟ لأنه يرد أحاديث في هذا الباب، إلى آخره. فالسنة أصل يدخل في جميع أبواب الشرع، فاللي عنده إشكال في هذا الأصل يعني يكون عنده إشكالات في أبواب كثيرة من أبواب الشرع. الأمر الرابع هو أن كثيرا من أهل الفضل وأهل الخير ربما تجد عنده غيرة أو تألم مما يرى من استهتار أو استهزاء أو استنقاص البعض لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس عنده من العلم ما يستطيع أن يرد به على هذه الإشكالات. وهذه الدورة هي خطوة أو مساهمة في تكوين تصوير علمي أو تصور علمي في هذا الموضوع. الأمر الخامس والأخير الذي يبين لنا أهمية موضوع هذه الدورة هو أن بعض الإخوة من طلاب العلم لديهم العلم الذي يستطيعون أن ينجوا فيه بأنفسهم بإذن الله من هذه الإشكالات، وربما يعرف الرد على الشبهة المعينة، ولكن لا يحسن مجادلة أهل الباطل ولا يحسن مناقشة من لديهم الشبهات حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت هذه الدورة تساهم في تقديم نوع من مهارات النقاش مع هذه الشريحة. طيب، ما نريد إيصاله أو ما نطمح لتحقيقه من خلال هذه الدورة هو إعطاء تصور تفصيلي عن واقع الشبهات حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. الثاني هو تكوين قاعدة علمية وشرعية، قاعدة علمية شرعية كذلك تاريخية فيما يتعلق برواية السنة وتدوينها والمراحل التي مرت بها، وكذلك في يعني تكوين تصور علمي جيد عن منزلة السنة النبوية في الشرع وإقامة البراهين على حجيتها. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، اكتساب مهارة جدلية في مناقشة منكري السنة أو المشبهين أو من لديهم إشكالات أو شبهات في هذا الباب. هذه يعني هذا الأمر الثاني الذي أردنا الحديث عنه في المقدمة. بالنسبة لمدة الدورة هي حقيقة قصيرة جدا جدا من ناحية الوقت، من ناحية عدد الساعات المقدمة في هذه الدورة. تقريبا عدد الساعات 4 ساعات فقط، موزعة على 16 يوما، كل يوم ربع ساعة. يعني الوقت قصير جدا، واليوم الواحد المقطع لا أظن أنه يعني يكلف شيئا أبدا. ولذلك سنحاول أن نضغط هذه المعلومات في الربع ساعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على يعني على القدرة على ضغط المعلومات في هذا الوقت اليسير. كذلك عندنا فيما يتعلق بمحاور الدورة، ربما يضيق الوقت حقيقة عن ذكر محاور الدورة بمحاور المواضيع بشكل تفصيلي في هذه المقدمة، لكن إشارة يعني سريعة مختصرة، سنتحدث بإذن الله عن في الموضوع الأول عن مراحل العناية بالسنة النبوية وتدوينها، ويشتمل هذا على عدد من النقاط يضيق الوقت عن ذكرها. الموضوع الثاني سنتحدث عن إقامة البراهين على حجية السنة. الموضوع الثالث سنتحدث عن الشبهات حول السنة والرد عليها. والموضوع الرابع سنتحدث بإذن الله عن وسائل مقاومة هذه الشبهات. فهذه مواضيع 4 أساسية يدخل ضمن كل موضوع منها عدد من النقاط التفصيلية الهامة. نبدأ بالموضوع الأول وهو تاريخ السنة أو مراحل العناية بالسنة النبوية وتدوينها. مراحل العناية بالسنة النبوية وتدوينها. قبل أن ندخل في تفاصيل هذه المراحل، أحب أن أذكر في البداية تعريف السنة بما أننا نتحدث عنها. فالسنة في اللغة هي الطريقة والسيرة، سواء كانت حسنة أو سيئة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. وكذلك قال: من سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها. وقال خالد بن عتبة الهذلي: فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. وفي خطاب الشرع جاءت السنة بهذا المعنى، معنى السيرة والطريقة، وجاءت مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكون المعنى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سيرته وطريقته وهديه. فجاء مثلا في سنن الترمذي وصححه الإمام أبو عيسى عن العرباض بن ساري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بسنتي، عليكم بسنتي. والسنة في الاصطلاح، اصطلاح العلماء، اصطلاح المحدثين، هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، صفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صفة خلقية أو خلقية. ونحن نتحدث عن السنة بهذا المعنى الاصطلاحي الذي هو عند المحدثين. أما بالنسبة لمراحل العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرحلة الأولى السنة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، في وقت حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، تظهر العناية بالسنة في وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة بأمور. الأمر الأول التأكيد الإلهي في كتابه الكريم، تأكيد الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم على منزلة السنة ووجوب اتباعها. كيف ذلك؟ عندنا آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى تأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أيها الكرام أن القرآن نزل عاما لجميع المسلمين ولم ينزل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فلذلك نقول هذه الأوامر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أوامر للصحابة ولمن بعدهم. وكيف السبيل لنا لاتباع أوامر الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الحديث، إلا عن طريق السنة، إلا عن طريق الرواية؟ ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه إجماع العلم في صفحة 21، يقول: فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض الله عز وجل في اتباع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد قبلك أو بعدك ممن لم يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نصوص كثيرة في القرآن تأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، نصوص تأمر برد النزاع إلى الله ورسوله، نصوص تأمر بتحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بين المسلمين، وهذه النصوص كلها ليست خاصة بوقت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي عامة في كل وقت. وسيأتي بإذن الله في باب إقامة البرهان على حجية السنة سيأتي التفصيل في ذلك، وإنما نريد أن نجمل إجمالا فنقول من مظاهر العناية بالسنة في المرحلة الأولى العناية الإلهية في القرآن بهذه السنة النبوية بالتأكيد على طاعة الرسول واتباع أوامره ورد الأمر في النزاع إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. والأمر الثاني الذي يظهر لنا الاهتمام أو العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتأكيده على العناية بسنته وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من ذكر الحرص أو من الإشادة بالحرص على الحديث وتشجيعه على حفظ سنته وعلى نقلها وتبليغها. وهذا كله نوع من العناية، هذا كله نوع من العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عنه أنه قال عليكم بسنتي، هذا في حديث العرباض في الترمذي، وثبت عنه بشكل صريح في كما في حديث رواه بعض أصحاب السنن من حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وهذا الحديث فيه يعني التأكيد على العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد في القرآن، وكذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي أنه قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب مبلغ أو عام سامع. وكذلك لما سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ هذا حديث في البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيبه لفت لفتة جميلة وهي التشجيع على الحديث، فقال: لقد ظننت يا أبا هريرة، أو قال: لقد علمت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد، أو لا ألا يسألني عن هذا أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الرسول صلى الله عليه وسلم حدث بني وفد عبد القيس بحديث وقال: احفظوه وبلغوه من وراءكم. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على العناية بسنته، تارة بالتحذير من ردها، وتارة بالحث العام عليها، وتارة بالأمر بحفظها، وتارة بالأمر بتبليغها. وهذا لا شك أنه يظهر العناية بالسنة في وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الوقت انتهى والموضوع لم ينتهي، سنكمل في المقطع القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.